يبقى لابد يا إخواني أن ننظر عمن نأخذ الدين، عمن نأخذ الدين. أنت تأخذ علمك منين؟ فتوتك بتأخذها من مين؟ بتستفهم عن مين؟ بترجع لمين؟ لابد أن تعرف عمن تأخذ دينك، لابد أن تحقق هذا السؤال. بيقول الإمام الحافظ البغدادي: فينبغي للمتعلم، اسمع الجملة الحلوة دي، أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة. يبقى الأول يروح لمين؟ للفقهاء. يبقى الناس تروح للفقهاء، مش تروح ناس مش عارفين ان الناس دي اتعلمت فين وعلى ايد مين، طلعت كده على حين بغتة مش عارفين لها رأس من رجل. ما ينفعش. هؤلاء الذين خرجوا على حين غفلة من الناس لا نعرف لهم رأسا ولا أستاذا ولا شيخا، لم يوثقهم أحد ولم يرضى عنهم أحد، دي مسألة خطرة جدا. أن نجعل منه أئمة دي مسألة خطيرة من أخطر ما يمكن. الحافظ البغدادي يقول: ينبغي المتعلم أن يقصد من الفقهاء، من الفقهاء. واحد ملأ الدنيا فتاوى وأحكام وكلام وفضائيات ولقاءات ولك أنا لست بعالم ولا فقيه ولا مفسر، أمال بتتكلم في الدين إزاي؟ حاجة يعني يكاد الإنسان أن هو يجن. يفسر في القرآن ولا كان مش مفسر، يفتي ولا مش فقيه، يتكلم في الدين والأحكام ولا كان لست بعالم، أمال بتتكلم في إيه بعد كده؟ مسألة لا يمكن أبدا تحملها ولا تصورها. ينبغي المتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة، من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. ده كلام الحافظ البغدادي، وهذا كلام محمد ابن سيرين: إن هذا الدين علم، فانظروا عمن تأخذوا إيه دينكم. دي مسألة يعني أردت أن أذكر نفسي وإخواني بها.